يا صاحبي وين الأمان؟ وين المحبة والحنان؟ وين العيون اللي تشوف؟ وش سوت أقدار الزمان؟ وش سوت أقدار الزمان؟ يا صاحبي ماتت مشاعر ناجفة، والبرد ما بقى دفا. وين المشاعر والحنين؟ ليتك تلا مر السنين. ماتت مشاعر ناجفة، والبرد ما بقى دفا. وين المشاعر والحنين؟ ليتك تلا مر السنين، ليتك تلا مر السنين يا صاحبي. يا صاحبي وين الأمان؟ وين المحبة والحنان؟ وين العيون اللي تشوف؟ وش سوت أقدار الزمان؟ وش سوت أقدار الزمان؟ يا صاحبي ليه ينجرح منه وفا؟ ضحى بعمره في وفا. ليه نتركه هايم حزين؟ من مدله أطهر يدين. ليه ينجرح منه وفا؟ ضحى بعمره في وفا. ليه نتركه هايم حزين؟ من مدله أطهر يدين. من مدله أطهر يدين يا صاحبي.